اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، نحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا المسجد المبارك وفي هذا المجلس المبارك وفي هذا الدرس المبارك ممن اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فتحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. وأسأل الله تعالى ألا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب والقربة إليه سبحانه وتعالى في مثل هذا الاجتماع. المقت كما تقدم معنا هو البغض، كما يقال فلان أو رجل ممقوت، أي رجل مبغوض، ليس مغضوب، مبغوض، يعني يبغضه الناس. وكما يقول الإنسان مثلا الله يمقت فلانا، يعني يدعو عليه بأن يبغضه الله جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الجهاد في سبيل الله تعالى أفضل الأعمال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يتخلف عن سرية من السرايا. في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الجهاد في أحاديث كثيرة، وتمنى عليه الصلاة والسلام ألا يتخلف عن غزوة ولا عن سرية يذهب فيها المسلمون ويخرجون فيها. وقد جمع ابن النحاس كتابا في مجلدين في فضل الجهاد في سبيل الله، سماه بمشارع الأشواق ومصارع العشاق، وبين فيه فضل الجهاد في سبيل الله، وساق قصص السلف في ذلك وكيف أنهم كانوا يفرحون بمثل هذا الجهاد. بين الله تعالى أن الذين يجاهدون في سبيله قد باعوا أنفسهم لربهم جل جلاله، وقال سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وبالمناسبة هذه الآية هي الآية التي في آخر سورة براءة، هي الآية الوحيدة في القرآن التي قدم الله تعالى فيها النفس على المال. كل الآيات في القرآن يقول أموالهم وأنفسهم، إلا في هذه الآية في آخر سورة براءة قدم الله تعالى النفس على المال. قال سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرر في قلوب أصحابه أن الجهاد أفضل الأعمال، وهو كذلك. ولذلك كان الصحابة دائما يضربون بهذا أمثلة، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل العشر الأوائل من ذي الحجة قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة. الصحابة لما سمعوا يعني ما في عمل أفضل من عشر ذي الحجة، ما فيه، قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. لاحظ ما قالوا ولا الصدقة ولا الحج ولا العمرة، لأنهم يعلمون في عقولهم أن الجهاد أفضل شيء. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله. ثم قال إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فلا شك أن الذي يوفقه الله تعالى لبذل روحه والقتال في سبيل الله تعالى بلا شك أنه على فضل عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام بين أنه لا يجتمع غبار أثير في سبيل الله ودخان جهنم في أنف امرئ أبدا. وبين عليه الصلاة والسلام أن للشهيد عند الله تعالى 7 خصال، ذكر منها صلى الله عليه وسلم أنه يغفر له مع أول قطرة من دمه، وأنه يرى مقعده من الجنة، وأنه يكون يوم يشفع يوم القيامة في 70 من أهل بيته، وأنه لا يجد من ألم القتل إلا كألم القرصة، لكألم القرصة التي يقرصها الإنسان، وأنه يجيء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، يأتي يوم القيامة وجرحه الذي جرح في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يثعب دما، يعني يسيل دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فلا شك أن تعلق النفس حقيقة، لا شك أن تعلق النفس بالجهاد في سبيل الله ورغبة النفس لسفك هذا الدم وسحق الجماجم وتقطيع الأجزاء في سبيل الله جل وعلا ودفاعا عن دينه، لا شك أنه شرف للمؤمن. قيام هذا المفهوم أصلا في قلبك هو شرف لك وإن لم تجاهد، كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي تشتاق نفسه إلى الجهاد لكن لا يوفق إلى ذلك، قال: بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. لكن أن يكون فعلا يعني له نية صادقة ويتمنى فعلا أن يجاهد في سبيل الله. وأهل العلم يقولون: من لم يغزو يغزى ومن لا يقاتل يقاتل. لذلك قال الله تعالى في كتابه: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وبين الله عز وجل أنه إذا قاتل المرء الكفار لم يستطع الكفار ولم يحدثوا أنفسهم أصلا بأن يأتوا ويقاتلوا. وما تجرأت اليوم والله دول الكفر سواء من أمريكا ومن حلفائها، ما تجرأوا على قتال المسلمين واغتصاب نسائهم وترميلهن وما يوقعون على الإسلام والمسلمين كل يوم والآخر من الإفساد والتقتيل، ما تجرأوا على ذلك إلا لما رأوا المسلمين أصلا ما فكروا أن يفتحوا بلدانهم ولا أن يقاتلوهم. ولو أن المسلمين طبقوا قول الله تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، والآيات الأخرى الواردة كآية السيف وغيرها من الآيات الواردة في القتال للكفار وفتح البلدان، فإما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يدفعوا الجزية وإما أن يقاتلوا. لو كان المسلمون فعلا طبقوا مثل ذلك لما وصلنا والله إلى الذل الذي نصل إليه اليوم. لذلك لما تقرأ في التاريخ في قصة التتار عام 656 للهجرة وما وقع على المسلمين من الذل، حتى إن الرجل من التتار يقف للمسلم في الشارع ويقول: انتظر هنا سأذهب وأحضر سيفا لقتلك، ويبقى ينتظر ويذهب يحضر السيف ويقتله وهذا واقف ينتظره للقتل، ذل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال: ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا، ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. وقال: إذا تبايعتم بالعينة، يعني بعض أنواع البيع التي فيها شبهة وحرام، قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع، كل واحد أهم شيء آكل وأشرب وأبحث وأجمع المال، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر، يعني صار كل واحد يحرث أرضه ويقف وراء بقرته وهي تسير أمامه بالمحراث، قال: وتركتم الجهاد في سبيل الله، ما هو الجزاء؟ سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. والله إن الذل مع الأسف الذي تعيشه الأمة اليوم، نساء يغتصبن ومسلمون يسجنون ويؤسرون في غوانتانامو وفي أبو غريب وفي سجون اليهود وفي غيرها، ونحن لا نملك إلا أن نكاتب ونعين محامي ونكلم المنظمات الدولية ونرسل رسائل استنكار وأرسل بالإنترنت طالب بإخراج فلان. والله ما أصابنا هذا الذل يا جماعة إلا لهذا السبب، أننا ترك المسلمون الجهاد في سبيل الله. لذلك قال الله عز وجل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. بيّن الله تعالى أن هؤلاء يستحقون المحبة لأنهم فعلا يبذلون أرواحهم في سبيل الله. ثم قال الله سبحانه وتعالى: يحب الذين يقاتلون في سبيله. وقيد الله تعالى القتال في سبيله لأجل إخلاص النية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. لذلك في الحديث الذي تقدم قبل قليل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، ثم قال جملة اعتراضية: والله أعلم بمن يكلم في سبيله، ثم قال: إلا جاء يوم القيامة. لو حذفت هذه الجملة ما تغير المعنى كثيرا، ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله أعلم بمن يكلم في سبيله. فإخلاص النية لله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون قائما في القلب، ولو وفق الإنسان ولو وفق الله تعالى الإنسان لأن يجاهد في سبيل الله ينبغي أن يعتني بقلبه ونيته، ولا تكون المسألة رياء وسمعة، ولا لأجل أن يقال فلان قاتل أو فلان شهيد أو نحو ذلك، ينبغي أن يحذر الإنسان، فهي روح واحدة ينبغي أن لا يبذلها المرء إلا على محجة واضحة يعلم أنها في سبيل الله في قتال شرعي واضح 100%. دار قال سبحانه وتعالى: يقاتلون في سبيله. ولما أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، يعني يقاتل حمية عن قومه، ليش اليهود يقاتلون؟ نحن نحمي قومنا، حمية فقط، ما همه الدين، يقاتل حمية، والرجل يقاتل لأجل المغنم، والرجل يقاتل ليرى مكانه حتى الناس يشوفون مكان، والله شوف فلان هو اللي يقاتل يا أخي هذا، والرجل يقاتل ليرى مكان، أيهم في سبيل الله؟ أعطاه ثلاث اختيارات: رجل يقاتل حمية، رجل يقاتل للمغنم، رجل يقاتل ليرى مكانه، أيهم في سبيل الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاختيارات الثلاثة وأعطاه اختيار رابع، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فكني من يقاتل حمية ويقاتل لغنم ويرى مكانه، هذه حطها على جنب، أنا أعطيك اختيار رابع: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. انظر إلى هالقيد اللي يقيده النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وفي قصة قزمان المشهورة، لما كان رجل يقاتل أشد القتال، فكأن بعض الصحابة قال: يا رسول الله، يعني انظر إلى فلان، هذا يقاتل نحسبه يعني من المجاهدين، فقال صلى الله عليه وسلم: هو في النار. يقول بعض الصحابة: حتى وقع ذلك في نفسي، الآن يقاتل أحسن من قتالنا وفي النار، إذن نحن أين ما دام هذا في النار ونحن في المعركة؟ فلما أصابته جراحة أقبل إليه بعض الصحابة وقال: يا فلان، كيف تجدك؟ هنيئا لك الشهادة. قال: أي شهادة؟ إنما قاتلت عن أحساب قومي، قاتلت عن أحساب قومي، أو قاتلت أنفة أو نحو ذلك. وهذه قصة. وقصة ثانية تشبهها أنه لما أصابته جراحة جزع من المرض من الألم، فقام واتكى على رمحه وقتل نفسه. هما قصتان، قصة أحدهما الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار فكان قد قتل نفسه، ومعنى هو في النار لا يعني أنه مخلد فيها، هو لم يكفر بقتله لنفسه، يعني ما خرج من الإسلام، لكن مراد النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعذب بهذه المعصية التي فعلها. والقصة الثانية أنه قاتل حمية عن قومه، فقال الله سبحانه وتعالى: يقاتلون في سبيله، يقاتلون في سبيله، لا لأجل جنس ولا لأجل قبيلة، كأنهم بنيان مرصوص. البنيان المرصوص معروف، وهو الذي يلتصق بعضه ببعض، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف أصحابه إذا أراد أن يقاتلوا. لذلك وقعت القصة المشهورة لما كان عليه الصلاة والسلام يصفهم في معركة بدر، وكان يسويهم عليه الصلاة والسلام بعصا صغيرة في يده، فرأى بعضهم متقدما قال: تأخر يا فلان، تأخر يا فلان، فلم يتأخر، فكأنه عليه الصلاة والسلام ضربه بالعصا، قال: أوجعتني يا رسول الله، فقال: اقتص، فقال: اكشف عن بطنك، فكشف بطنه، فأقبل يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر جسد أمسه هو جسدك يا رسول الله، شدة محبتهم له عليه الصلاة والسلام. وأيضا من ترتيبه صلى الله عليه وسلم لصفوف أصحابه، فقد يحتاج أحيانا في الجهاد أن يكون صفا، وقد يحتاج أن يكون مجموعات، يعني بحسب الخطة القيادية التي يقاتلون بها. ثم قال الله سبحانه وتعالى منتقلا إلى أمم سابقة، يحكي ما أخبرت به أقوامها عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ قال الله: فلما زاغوا مالوا عن الحق أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما مناسبة ذكر موسى وعيسى عليهما السلام؟ لماذا لم يذكر الله تعالى مثلا شعيبا، أو يذكر إبراهيم فهو أبو الأنبياء، أو يذكر نوحا عليه السلام فهو أول الأنبياء؟ لماذا ذكر الله تعالى موسى وعيسى؟ ذكر الله تعالى موسى وعيسى لأن أقوامهما كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد نزول القرآن. موسى بعث إلى اليهود، أو هم كلاهما بعث إلى بني إسرائيل عموما، اليهود والنصارى كلاهما اسمه بنو إسرائيل، لكن موسى عليه السلام اشتهر أصحابه باسم اليهود الذين هادوا، وعيسى من أنصاري فسموا بالنصارى أو بالمسيحيين، والله تعالى سماهم نصارى في كتابه ولم يطلق عليهم كلمة المسيحيين. فلما كان وقت نزول القرآن من ضمن الناس الموجودين يهود ونصارى، ضرب الله تعالى الأمثلة بموسى وعيسى فيقول لهم، يعني موسى أمركم باتباعي وعيسى أمركم باتباعي، أمركم يا يهود وأمركم يا نصارى، فلماذا لا تفعلون؟ لماذا لا تتبعوني؟ فيقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني؟ طبعا قوم موسى وعيسى من أسباب تكذيبهم بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبر والغي، وإلا عندهم قناعة داخلية في قلوبهم بصدقه عليه الصلاة والسلام. بمعنى في حديث زينب بنت حيي المشهور الذي تقدم معنا، لما قالت: كنت أحب أبناء أبي إليه، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رأيت أبي وعمي أبا ياسر قد خرجوا في الصباح ثم رجع بالليل كاللين متعبين، فتعرضت لهما فلم يلتفت إلي وكانت صغيرة. قالت: فسمعت أبي يسأل عمي أبا ياسر يقول: أهو هو؟ إذن هما ذهب ينظران إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة، ويتأكدان من انطباق الصفات التي وردت عندهم في التوراة من انطباقها عليه: يأكل الهدية، لا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، صفات معينة، يهاجر إلى أرض ذات نخل، صفات معينة تقوم عليهم بها الحجة. قال أبوها لعمها أبي ياسر: أهو هو؟ هو النبي الذي ينطبق عليه الصفات؟ قال: هو هو. قال: تعرفه وتثبته 100%؟ قال: أعرفه وأثبته، ما فيها كلام. قال: فما عندك له؟ وش عندك؟ المفروض يقول: نتبعه خلاص، ما نحن يهود وأتباع لموسى وموسى أمرنا باتباعه، نتبعه، مفروض هذا الجواب. قال: فما عندك له؟ قال: ما عندي له إلا العداوة ما بقيت. وفعلا استمروا بعداوتهم، لذلك قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم. فموسى بشر به عليه الصلاة والسلام، وعيسى بشر به كما سيأتي معنا، سأنقل لكم شيئا من نصوص الإنجيل فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، نصوص الإنجيل اللي موجودة اليوم بعد التحريف. طبعا نحن نعلم أن الإنجيل ليس كله حرف، ولا التوراة كلها يعني 100% حرفت، لا، وقع فيها تحريف لكن ليس كلها حرفت، وهم بدلوا وحرفوا، لكن لم ينزعوا الإنجيل كله ويأتون بإنجيل آخر يؤلفونه هم من عندهم، لا، الإنجيل الموجود فيه شيء من كلام الله لا يزال. لذلك المناظرون للنصارى اليوم يحتجون عليهم بإنجيلهم الموجود اليوم، وكذلك التوراة التي هي موجودة اليوم فيها حق وباطل. لذلك في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع إليه رجل وامرأة من اليهود قد وقع في الفاحشة، وجاء بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم فيهما، فقال صلى الله عليه وسلم: ما تجدون حكمهما في التوراة؟ إيش رأيكم؟ إيش الحكم في التوراة؟ قالوا: تسود وجوههما ويطاف بهما، هذا الحكم في التوراة. نأخذ يعني إذا وضعنا القدر على الحطب يكون في أسود من تحت السموم، نأخذ من نضع على وجوههم ونطوف بهم بس نتشلهم يعني بس. فقال: هذا اللي في التوراة؟ قالوا: هل اللي في التوراة؟ قال: أتوا بالتوراة جيبوها. فأحضر التوراة فقال صلى الله عليه وسلم للقارئ منهم اقرأ، فجعل يقرأ. واحد من الصحابة ينظر معه، بعض الصحابة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف لغة اليهود، جعل الصحابي ينظر معه وهذا يقرأ يتبع بيده، فلما وصل إلى الآية التي فيها الرجم غطاها بأصابعه وقرأ اللي بعدها الرجم. فقال الصحابي ارفع يده يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ارفع يدك، انت غطيت شيء، ارفع يدك واقرأ ما تحتها. فقرأ ما تحتها فإذا فيها الرجم، فقال ما الذي جعلكم تخبئون هذا ولا تطبقون ما تفعلون؟ قالوا إنه كثر في أشرافنا فكرهنا أن نفعله، يعني الأشراف بدأوا يقعون في الفواحش صعب نرجمهم، فبدأنا الأشراف ما نرجمهم والآخرون نرجمهم. ثم قلنا تدري خلي الجميع بدون رجم، فغيرنا وبدلنا. هذا يدلك أن التوراة ليس كلها محرفة، وكذلك قول الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فإيش؟ فاتلوها إن كنتم صادقين. فاحتج الله تعالى عليهم في زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، احتج عليهم بالتوراة الموجودة في أيديهم. لو كانت التوراة الموجودة في أيديهم كلها محرفة لما صح أن يحتج عليهم بها، كيف يحتج عليهم بتوراة مكذوبة كلها؟ لكن الله تعالى يعلم أنهم إن قرأوا التوراة فإن فيها حقا سوف يعلمون أن هذا النبي صدق. فالمقصود أن الله عز وجل ذكر موسى وعيسى هنا تقريرا لأقوامهما أنكم لستم أهل لحمل الدين، لذلك سوف يحمله أقوام غيركم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام ذكره الله تعالى في آيات كثيرة في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقتدي بموسى في تحمل الأذى في أحاديث كثيرة، من ضمنها لما أقبل بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذهيبة قسمها بين أصحابه، فقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال في أثناء ذلك رحم الله أخي. طيب عنده الآن 120,000 نبي، من اختار منهم؟ وعنده 25 نبي مذكورين في القرآن، من اختار منهم؟ رحم الله أخي من؟ موسى. لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. شوف اختار موسى. وكذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه بقوم من المشركين قد جعلوا شجرة علقوا عليها سيوفهم يتبركون بها، يظنون أنهم إذا علقوا سيوفهم عليها أنها تكون سيوفا ماضية وقوية، فقال الصحابة يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدك كما قال من بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قصة موسى والخضر، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا لما قرأ الآيات من سورة الكهف بين موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام قال وددت لو أن أخي موسى صبر مع الخضر ليحكي الله من أمره عجبا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فموسى كان يمثل يعني نوعا من الاقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان يقول رحم الله أخي موسى أوذي، إذن لابد أني أصبر، أنا أؤذى لكن في أنبياء من قبلي أوذوا وصبروا. موسى عليه السلام أحسن إلى أمتنا إلى يومنا هذا، متى؟ في حادثة إيش؟ أحسن إلينا جميعا حادثة الصلاة، لما فرض الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فرض عليه الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة، مر بموسى عليه السلام ماذا قال له موسى؟ كم فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة. قال له موسى من شفقته علي وعليك قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك إني قد بلوت بني إسرائيل قبلك، أنا مجرب الناس قبلك، أنت لا تزال في أوائل نبوتك، أنا جربت بني إسرائيل وأدري ماذا يتحمل البشر وماذا ينكرون ويأبون، ارجع إلى ربك فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه فوضع عنه عشراً حتى صارت 5 صلوات. موسى عليه السلام تميز بكثرة الإحسان إلى الآخرين، يعني من غير ما تطلب منه الإحسان هو يحسن إليك. خذ أمثلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من عند ربه جل جلاله ومر بموسى، ما انتظر موسى حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له فرض ربي عليه 50 صلاة، إيش رأيك يا موسى؟ لا، موسى نفسه كم فرض عليك ثم يقدم له النصيحة. لما ركب موسى مع الخضر في السفينة وجاء الخضر وانتزع لوحا من ألواحها، ماذا قال موسى؟ قال أخرقتها لتغرقنا، ولا إيش قال؟ لتغرق أهلها. نسي نفسه لما رأى أهلها الضعفاء، فكر فيهم قبل أن يفكر في نفسه، ما قال أنت بتغرقنا، إلى الآن ما همته نفسه، يفكر في الناس قبل أن يفكر في نفسه. قال أخرقتها لتغرق أهلها، طيب وأنت من أهلها؟ لكنه انتبه إلى الضعفاء قبل أن ينتبه لنفسه، لمساكين يعملون في البحر. وكذلك لما خرج عليه السلام ولما ورد أمام ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، خرج خائفا جائعا، وهو الذي ما تعود أصلا على هذه الشدة في الحياة، متربي في قصر فرعون. فلما أقبل وجد مجموعة من الناس عند بئر، مجموعة من الرعاة، وجد امرأتين وهناك غنم كثيرة، كل واحد من الرعاة عنده مجموعة من الغنم، 20 رأساً، 30، 100 رأس، وهناك امرأتان معهما مجموعة من الغنم وتذودان غنمهما لا تختلط بغنم القوم خوفاً على غنمهما من الضرب أو من الإيذاء أو نحو ذلك، وكانتا مستضعفتين وتذودان غنمهما. انتهى أولئك الرعاة وأخذوا حجراً وسدوا به فم البئر، ولم يبقى لهذه الغنم لتشرب إلا الوحل والماء المخلوط بالتراب الذي حوالي البئر. موسى لم يجلس، وهو الذي جاء الآن من مشوار طويل وتعب شديد، لم يجلس ويقول والله إن جاءت المرأتان وطلبتا المساعدة ساعدت، وإن ما جاءتني الحمد لله ريحتني. لا، قام قال ما خطبكما؟ إيش القضية؟ ليش ما أسقيتوا مع الناس؟ الآن خلاص أقفلوا عليكم البئر، من وين بتسقون؟ ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. وانظر إلى أدب موسى عليه السلام. موسى لما كلمه ربه حاول موسى يطول الكلام استئناسا بالله، فلما قال الله تعالى له وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي، خلاص انتهى الجواب، الجواب يكفي، عصاي انتهينا. لكن من استئناسه بكلامه مع ربه طول الكلام، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها. طيب ما سألك ماذا تفعل بها، هو قال لك إيش اللي في يدك؟ عصا، انتهينا. لماذا تقول أنا ما قال لك الله ماذا تفعل بالعصا فتقول أهش بها على غنمي؟ لا، ما قال لك ذلك، بس عصاي وانتهينا. لكن من أنسه بالله ولذة خطابه لربه طول الكلام، أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، ويتمنى أن في كلام زيادة يقوله. لكن لما تكلم مع المرأتين طول الكلام، لا، ما خطبكما؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى ينتهي الرعاة، حتى ما نختلط بالرجال، اختلاط حرام حتى في شرعهم. وحتى ما يقول موسى أصلا ما الذي جاء بكم وأنتم نساء؟ قالتا وأبونا شيخ كبير، قال الله فسقى لهما. ما قال طيب تبغون أسقي لكم ولا ما تبغون أسقي لكم؟ طيب من متى وأنتم تشتغلون هالشغلة هذه؟ من زمان؟ كم عدد الغنم اللي عندكم؟ أبوكم كم عمره الآن؟ بعيد بيتكم ولا قريب؟ طيب هذول يصيرون لكم ولا ما يصيرون؟ من اللي أكبر، أنت ولا هي؟ ما عندكم أخوان كبار؟ طيب أمك كم جابت من العيال؟ ما بدأ يطول معها الكلام، على طول قدامه حاجة فسقى لهما. ثم لما سقى لهما ما رجع وقال ها أنا سقيت لكم احلبوا لي من الغنم ولا اعزموني على غدا، لا، سقى لهما، انتهى من السقي ولا رجع للبنات، مباشرة إلى الظل، خلاص انتهيت. وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحيان قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، إلى آخره. فموسى عليه السلام أصلا كان يتميز بميزات يعني عديدة جدا، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولو ذهبنا نتكلم عن ميزاته وعن إحسانه إلى الناس وحرصه على الإحسان دائما، حتى في قصة مع الخضر ترى كلها اعتراضات على إحسان إلى الناس. أقتلت نفسا زكية؟ طيب لو غير موسى قال إن شاء الله يقتل القبيلة كلها، أنا إيش دخلني؟ لا، كيف تقتله؟ حرام عليك، هذا ماذا فعل؟ حتى بين له الخضر بعد ذلك له أبوان شيخان كبيران ونحو ذا، وأنه يرهقهما طغيانا وكفرا. فموسى عليه السلام تميز بذلك، ومع ذلك مع كل هذا الفضل والإحسان واللطف والعلم والخلق الحسن والرغبة في نفع الآخرين، إلا أن قومه نوعوا عليه الأذى عليه الصلاة والسلام. اليهود تنوعوا في أنواع أذاهم لموسى، فموسى عليه السلام يقول: يا قومي لما تؤذونني؟ ليش تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ الآن أنا نبيكم ومع ذلك تؤذونني. بنو إسرائيل أعني اليهود آذوا موسى عليه السلام بأنواع متعددة متفرقة كبيرة وصغيرة من أنواع الأذى. يقول لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ما ذبحوا؟ قالوا: سمعا وطاعة، أنت نبينا ومن أولي العزم ومن خيار الأنبياء وكليم الرحمن ورجل يعني لك آيات ومعجزات. لا، بدأوا يناقشونه. يا مر، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ تمزح معنا؟ يا مجانين، نبي ويمزح معه؟ هذا وقت يعني هل يعقل نبي يقول لقومه إن الله يأمركم كذا يمزح؟ أصلا حتى السؤال سؤال غبي ما يليق. أتتخذنا هزوا؟ تمزح معنا يا موسى؟ كيف يمزح معكم في شرع؟ أتتخذنا هزوا؟ تمزح يا موسى؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجهة، أعوذ بالله أمزح في دين؟ أقول الله يأمركم كذا ويطلع مزح؟ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يلا المفروض ينفذون. قال: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. بدأوا يتفلسفون: ألا طلع لنا لونها، ألا طلع لنا. تخيل بالله عليك وموسى يتلقى منهم السؤال ويوجه إلى ربي، ثم يأخذ الجواب من ربي ويعطيهم إياه. إيش شعور موسى؟ مبسوط يعني؟ فرحان؟ فرحان أن قومه ما نفذوا الكلام على طول؟ إلا في قلبه حرقه وحزن على هؤلاء القوم الذين كلما جاءهم بآية وجاءهم بأمر بدأوا يبحثون عن الحجج التافهات لأجل التنصل عن التنفيذ، ويتناقش معهم: الله إنها بقرة صفراء، يلا أطيعوا. قالوا: لا، طيب بين لنا كيف هي، ترعى تحرث ولا ما تحرث ولا. وطولوا الكلام وهي كلها بقرة، لا راحت ولا جت، يعني كلها بقرة بمبلغ يسير، وهم أصلاً يربون البقر ويرعونها، ومع ذلك انظر كيف سببوا له هذا الأذى. يخرج عليه السلام من البحر وما كادت أرجلهم تجف من طين البحر، وقد شق الله لهم البحر، فيمرون على أقوام يعكفون على أصنام لهم. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. سبحان الله، الآن اللهم نجيكم من فرعون قبل قليل، وكنتم تعبدون فرعون وتعبت وأنا أربيكم على التوحيد، وعلى طول اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. لذلك لما الباقلاني دخل مرة على أحد الخلفاء وكان عنده رجل من اليهود، فقال ذلك اليهودي للباقلاني، قال: يا أبا بكر. قال: نعم. قال: أصحاب نبيكم، يريد أن يذم الصحابة، قال: أصحاب نبيكم ما كادوا ينفضون أيديهم من تراب دفنه حتى اختلفوا على الخلافة من بعده. فقال له الباقلاني: هم خير من أصحاب نبيكم، فإنهم ما كادت أرجلهم تجف من طين البحر إلا وقالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أنتوا اللي جبتوها أعظم، هؤلاء على الأقل اختلفوا من الخليفة ولا وقع بينهم حرب واتفقوا ومشت الأمور، أنتم أشركتم بالله، اجعل لنا، ما تريدون إلها الذي نجاكم، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا أيضا نوع من أذى بني إسرائيل لموسى. من أنواع الأذى من بني إسرائيل لموسى التي قال لم تؤذونني، أنه يسوق لهم الخير فيأبونه ويختارون الشر ثم يضعونها في رأسه، يعني يضعون المشكلة عليك أنت، وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذا، وإن تصبهم سيئة ماذا يفعلون؟ يتطيروا بموسى ومن معه، يقولون: أنت السبب يا موسى الذي جئت لنا بالمشكلة. وإذا جاءتهم حسنة قالوا لنا هذا، هذه يعني لفضلنا وإحساننا وإيماننا وديننا، الله أعطانا حسنة. وإن جاءتهم سيئة قالوا: هذه منك يا موسى. إذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. لما أمرهم موسى قالوا يا موسى نريد طعاما ونريد، قال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ادخلوا ويعني المن والسلوى، من وسلوى من ألطف نبات الأرض ومن ألطف طير السماء، تأكلون من هذا النبات وتأكلون من هذا اللحم. قالوا لا، ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. طيب ما هو المن هذا تنبته الأرض؟ لا ما نبغى المن، مما تنبت الأرض. طيب ماذا اختاروا من كمثرى ورمان ولا عنب وتمر ومنجا؟ هل اختاروا ذلك من فومها وعدسها وبصلها؟ الحين يطلع لكم المن. يا ليتهم قالوا نريد منجا وفراولة وأشياء يعني من هالفواكه اللذيذة التي يستلذون بها إذا أكلوها، تتركون هذا وتبغون بصل وثوم. قالوا من فومها وعدسها وبصلها، قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، قال الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة. هذا أيضا من أذى بني إسرائيل لموسى. أذى بني إسرائيل لموسى كثير متعدد، لعلنا إن شاء الله نكمله في الدرس القادم. سنذكر لكم في الدرس القادم أيضا شيئا من خبر عيسى عليه السلام مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وأيضا في احتجاج النصارى بالإنجيل اليوم، لعل الله أن ييسر ذلك. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا البرنامج برعاية عبد الرحمن بن سلمان الحلافي للعقارات. ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده.